تمضي الشهور والأيام، تمضي الشهور والأيام، وتمر السنون والأعوام، وما ذاك إلا إذانا بقرب النهاية. عام مضى ولن يعود، عام مضى ولن يعود. الدمع لو حزنا بدا جففته، لكنه دمع على زلاتي. وعام جديد سيبدأ، فإلى متى التقصير والفتور؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ وماذا يريد الله منا؟ كل الأمر عودة صادقة ووثبة جادة نحو بداية مشرقة. يا رب لا تلحق أسايا ندامة، يكفي عذابا في الدنا مساتي. أرنو إلى الله الكريم ولطفه حتى يلم مع الفراق شتاتي. الدمع لو حزنا بدا جففته، لكنه دمع على زلاتي. لله ما سقت الخطى عبراتي، وتجلدي في وحدتي وثباتي. عينا تمور بها المواجع فارتمت، حرا تفيض على جميع جهاتي. لا الحلم يوشك أن يكون حقيقة، كلا ولا ذات القديمة ذاتي. لله ما أنست في قلبي يدا، وتوقدت بأواره زفراتي. إني إذا كبر الأسى في داخلي، أشعلت في غسق الدجى دعواتي. وإذا أظل الموج حزنا قامتي، أعليت أشرعة الرضا لعداتي. أرنو إلى الله الكريم ولطفه حتى يلم مع الفراق شتاتي. الدمع لو حزنا بدا جففته، لكنه دمع على زلاتي. كم ذا هتكت مع المواسم حرمة، ويلي إذا اكتالت يدي حرماتي. يا رب لا تلحق أسايا ندامة، يكفي عذابا في الدنا مساتي.